بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 100 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليم المختار في قسم المعاملات. وكنا في الدروس الماضية قد بدأنا الحديث في كتاب الشركات، وتكلمنا عن شركة المفاوضة، وذكرنا ما فيها من أحكام وأنها تنعقد على الكفالة والوكالة. والآن ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الشركات، وهي شركة العنان. نعم. وشركة العنان تصح مع التفاضل في المال. المفاوضة اتفقنا ما لا تصح إلا مع التساوي بين المتفاوضين، يعني الشريكين أن يكونا متساويين في المال وفي الدين وما شابه ذلك. ليه؟ لأنها تنعقد على الكفالة والوكالة. أما العنان فإنها ليست كالمفاوضة، فلا يشترط فيها التساوي بين المالين عند الشريكين. قد أنت الآن يكون لك مال كثير وأنا مال قليل، قد يكون يعني تدخل أنت في الشركة جزء من مالك وأنا أدخل جزء من مالي، لا إشكال في ذلك. ممكن تضع أنت في الشركة مليون حط أنا 2 مليون أو العكس، هذا كله جائز في شركة عنان. وأما في المفاوضة فهذا لا يصح، لأنه يشترط التساوي بين الشريكين. وطبعا يا أخوان الأكارم، نحن الآن في العقود ينبغي علينا أن نعلم أننا نختار العقد ثم بعد ذلك نلتزم بأحكامه. العقد الذي تراه يحقق مصلحتك افعله، فإذا كان هذا العقد لا يحقق مصلحتك فتركه. هذه عقود كلها جائزة، تختار منها أنت ما يوافق مصلحتك. لكن إذا اخترت عقدا فينبغي عليك أن تلتزم بأحكامه. لا يصح أن تختار شركة المفاوضة وتسقط بعض شروطها، ولا يصح أن تختار شركة العنان وتسقط بعض شروطها، أو أن تأخذ جزء من المفاوضة جزء من العنان وما شابه ذلك. هذه التركيبات ليس بالضرورة أن تصح دائما، أحيانا تصح وأحيانا لا تصح. نعم. إلا أنها لا تقتضي المساواة، فيجوز أن يشتركا في عموم التجارات وفي خصوصها وببعض ماله. يعني لنا أن نشترك فقط في يعني جزء من البضائع، شركة فقط بالنسيج، شركة فقط بالحديد. أنا الآن وإياك نساوي شركة للتجارة بالنسيج بالقماش، نعم. أو أن تكون شركة عامة في كل البضائع، ممكن نشتري أي بضاعة ونربح بها لصالح الشركة. وكذلك يمكن أن نشترك في جزء من أموالنا وإن كانت متفاضلة، يجوز أن تكون متفاضلة. أنا لا يشترط أن أدخل جميع مالي في الشركة، لا، أنا أدخل جزءا من مالي في الشركة. لأنها تنبئ عن الحبس، يقال عن الرجل إذا حبس. والعنين عن الرجل إذا حبس، عن الرجل إذا حبس. نعم. والعنين محبوس عن النساء، والعنان يحبس الدابة عن بعض الإطلاق. فكأن شريك العنان حبس بعض ماله عن الشركة. في نقرأ عن العنان؟ لا، ليش؟ العنان اللجام يعني. والعنان يحبس الدابة عن بعض الإطلاق. نعم. فكأن شريك العنان حبس بعض ماله عن الشركة. يعني أنا الآن معي مال مثلا 2 مليون، أدخلت مليون بالشركة معك والمليون الثاني أنا حر التصرف فيه، حبست جزء من مالي لم أدخله معك في الشركة. أو حبس شريكه عن بعض التجارات في ماله، وتعتبر قيمة رأس المالين المختلفين يوم الشركة. عندما عقدنا العقد كم كانت قيمة مالي ومالك؟ لأنه أحيانا قد تكون القيمة المال متحد، ذهب مع ذهب، مال مع مال، أحيانا لا يكون ذهب مع فضة، لأنه إنما يستحق زيادة الربح بالشرط يوم الشركة. إنما يستحق زيادة الربح الناتج عن الشركة. متى؟ عندما عقدنا العقد صرت مستحقا للأرباح المتولدة من هذه الشركة، فتعتبر قيمة المالين يوم العقد، يوم عقد الشركة. ويعتبر قيمتهما يوم الشراء ليعرف مقدار ملكهما في المشترى، ليعرف مقدار ملكهما في المشترى، لأن حقهما ينتقل إلى المشترى بالشراء. ويعتبر قيمتهما يوم القسمة أيضا، لأن عند القسمة يظهر الربح. نعم. يعني الآن صار عندنا إخواننا أموال الشركة تقوم عند العقد، وتقوم عند الشراء، وتقوم عند القسمة، قسمة الأرباح إذا في أرباح. قال: وتصح مع التفاضل في المال والتساوي في الربح. وتصح العنان، شركة العنان، مع التفاضل في المال والتساوي في الربح. يعني أنا وياك الآن دخلنا بالشركة مليون من قبلي ومليون من قبلك، من قبلك صار الشركة مليونين، لكن إلي ثلثين الأرباح ولك الثلث، ما الحكم؟ هذا أمر جائز، بالمفاوضة لا يجوز، أما في العنان يجوز. إذا عملا أو شرطا زيادة الربح للعامل. إذا عملا أو يعني إذا اشترطا زيادة الربح للعامل منهما، يعني أنا حطيت مال وما اشتغلت، أنت حطيت مال واشتغلت، فأعطيناك ربح إضافي، ما قسمنا نصف بنصف، لا حطينا ثلثين بثلث، أنت أخذت زيادة من الربح بمقابل العمل، وأنا نقص ربحي لأني لم أعمل، هذا جائز أيضا. وقال زفر: لا تصح المساواة في المال والتفاوت في الربح، ولا على العكس. ولا يصح أيضا أن يتفاضل المال ويتساوى الربح. إذن عن زفر الصورتين ما بتصح. ليه؟ لأنه يشترط أن تكون قسمة الأرباح على قدر المالين، ولا يجوز إلا أن يكون الربح على قدر رأس المال. هذا رأي الإمام زفر. نعم. لأنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن. لأنه احفظوا أخواننا هاي قاعدة، لأنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن، لأنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن. يعني أنا الآن عندما أعطيك قرضا وأشترط عليك زيادة، هذه الزيادة ربح ليس يقابله ضمان، وهذا قاعدة في الإسلام أيها الإخوة عظيمة جدا، تمنع أن يكون المال في نفسه مولدا للمال، بل لا بد هناك من تحمل الضمان والمخاطرة، وأن يكون هناك شيء من الضمان من قبل الإنسان حتى يربح المال. أما أن يولد المال المال دون ضمان ودون مخاطرة فهذا ربا لا يجوز. أنا بعطيك 100,000 تعطيني 120,000 سواء ربحت أنت أو خسرت، إذا أنا ربحان من 120,000 زيادة دون أن أضمن شيء. أما عندما أكون شريكا أنا أضمن الربح إن ربحت وأضمن الخسارة إن خسرت، فإذا هنا ربح مع الضمان، ربح مع الضمان. فالإمام زفر استند على هذه القاعدة في منع هاتين الصورتين، ما هما؟ أن يتفاضل المالان ويتساوى الربح، أو أن يتساوى المالان ويتفاضل الربح. ماذا يشترط إمام زفر؟ أن تكون قسمة الأرباح على قدر رأس المال. ولأنه لا يجوز اشتراط الوضيعة الوضيعة هكذا فكذا الربح. أن نشترط الوضيعة هكذا، كيف يعني؟ أن تكون الآن الخسارة أو أن يكون انتقاص المال بهذه الطريقة، يعني يتحمل أحدنا خسارة أكثر من الآخر، ما الحكم؟ لا يجوز. قال فكما أن الوضيعة لا تصح كذلك الربح لا يصح إلا متساويا مع قدر رأس المال. ولنا جوابا على زفر، يعني قول علي رضي الله عنه: الربح على ما اشترط المتعاقدان. الربح على ما اشترط المتعاقدان، هذا وين؟ في شركة العنان، وليس في كل العقود. الربح على ما اشترط العاقدان في شركة العنان وليس في جميع العقود أيها الإخوة، كما يظن بعض الناس أن العقد شريعة المتعاقدين. لا، هذا كلام غير صحيح يا أخوانا. العقد يشترط فيه رضا المتعاقدين، لكن أولا يشترط فيه رضا الشرع قبل كل شيء. والوضيعة على المال، ولأن الربح، يعني لو حصلت خسارة في الشركة كيف تقسم على الشريكين؟ على قدر المالين. أنا حاطط مليون، حاطط مليون، إذا معنى ذلك لو صار خسارة نصفها علي ونصفها عليك. ولأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كالمضارب. جميل. لأن الربح كما يستحق بالمال يستحق أيضا بالعمل، لذلك يجوز أن يتساوى المالان وأن يتفاضل الربح إذا عملا من الشريكان أو عمل أحدهما. طب إذا عمل أحدهما فهمنا، طب إذا عملا؟ قال: وذلك لأن خبرة العامل تختلف من هذا الشريك إلى هذا الشريك. قد تكون أنت أخبر مني في العمل فتستحق زيادة بالربح وإن عملت أنا وأنت معا، لكن أنت عملك أفضل من عملي وخبرتك أكثر. فإن أحدهما قد يكون أعرف بأمور التجارات وأهدى إلى البياعات فلا يرضى بالمساواة. وإذا تساويا في المال وشرطا التفاوت في الربح والوضيعة فالربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين. قال صلى الله عليه وسلم: الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين. يعني كما أننا الآن لو أعطينا إنسان ليعمل لنا مضاربة، خذ هذا المال وتاجر به، عقدت معك شركة مضاربة تأخذ المال وتعمل فيه بالتجارة، وما يكون بيننا مناصفة، فإذا حصل ربح فبيني وبينك مناصفة، فإذا لم تربح أنت وخسرت المال يتحملها من؟ صاحب المال فقط، والعامل لا يتحمل من الخسارة شيء. ليه؟ لأن العامل خسر عمله، والضمان على رأس المال، الوضيعة على رأس المال. وكذلك هنا في شركة العنان لو تفاضلا في الربح واتفقا على أن الوضيعة على قدر رأس المال جاز، في الربح بينهما تفاضل، أما في الخسارة تقسم الخسارة على قدر رأس المال من غير فصل. ولأن جوزنا اشتراط زيادة الربح بمقابلة العمل تقديرا. نعم. أما زيادة الوضيعة فلا وجه لها. وصار كما إذا شرط الوضيعة على المضارب فإنه لا يصح كذلك هنا. إذا شرطا الوضيعة على المضارب، أنا بعطيك المال اذهب أنت واشتغل، اشتغل المضارب، قال له بس بشرط إذا خسرت تتحمل خسارة أنت، أنا بترجع لي مالي كاملا. لا يجوز، المضارب لا يضمن الخسارة إلا إذا تعدى وقصر، لأن المال في يده أمانة والأمين لا يضمن إلا بالتعدي. قال: وتنعقد على الوكالة لما مر. أما المفاوضة شو قلنا؟ تنعقد على الكفالة والوكالة، أما هنا تنعقد على الوكالة فقط، لذلك كل شريك وكيل عن الآخر، لكن ليس كفيلا عنه. كل شريك وكيل عن الآخر، يعني أنا والأخ شريكان. إذا أنا اشتريت شيء بشتري نصفه لي ونصفه له، نصفه لي أصالة عن نفسي ونصفه الآخر له وكالة عنه. طيب وصف الوكالة؟ قال ضمن شركة عقد العنان. لما ساوينا شركة عنان معناها هي تتضمن الوكالة، أنت وكيل عني في أمر التجارة وأنا وكيل عنك أيضا في أمر التجارة. ولا تنعقد على الكفالة. نعم. لأنها إنما ثبتت في المفاوضة قضية وكالة في لأنها إنما ثبتت في المفاوضة قضية للمساواة ولا مساواة هنا. يعني بالمفاوضة كل شريك من المتفاوضين نعم يكون وكيل عن الآخر وكفيل عنه، وكيل وكفيل. أما في العنان يكون وكيلا ولا يكون كفيلا. قال ولا تصح فيما لا تصح الوكالة به كالاحتطاب والاحتشاش. نعم، يعني الآن خرجنا أنا والأخ إلى الجبل، فقلت له أنا وأنت شريكان شركة عنان. قال لي طيب ماذا سنفعل؟ قلت له شايف هذا الجبل؟ قال لي إيه. قلت له هذا كله في حطب، اذهب واجمعه أو أجمعه أنا وأنت مناصفة، ما الحكم؟ قال لا يصح. ليه؟ لأن هذه الشركة تنعقد على الوكالة، هل يصح أن أوكلك أنا بأن تجمع هذا الحطب لي؟ لا، إن هذا أصلا مباح إلي ومباح لك، فأنا لماذا أوكلك؟ لو قلت لك اذهب واجمع لي هذا الحطب من هذا الجبل أنت وكيلي في ذلك، فذهبت، ما الحكم؟ ما جمعته فهو لك. ليه؟ لأن هذا الشيء مباح لي ومباح لك، والوكالة في المباحات غير جائزة. الوكالة في المباحات غير جائزة لأن هذا الشيء تملكه أنت وأملكه أنا. طيب وبناء عليه هل تصح فيه شركة العنان؟ الجواب لا تصح. نعم، لأن الوكالة في ذلك باطلة لأنها مباحة، لأن الآخذ يملكه بدون التوكيل فيكون فاعلا لنفسه. لذلك أنت الآن لو ذهبت إلى هذا المكان وجمعت الحطب تملكته أنت لنفسك لا بالوكالة عني، لأنني معك يعني سواء في هذا الأمر، هذا مباح لي ومباح لك. آخر النهار أنا جمعت حطب وأنت جمعت حطب، ما جمعته أنا فهو لي وما جمعته أنت فهو لك، ولا شركة بيننا. لا، نحن متفقين في شركة، هذه شركة غير صحيحة وبالتالي لا ينبني عليها أحكام. لأن الآخذ يملكه بدون التوكيل فيكون فاعلا لنفسه. ومن ذلك اجتناء الثمار من الجبال والاصطياد وحفر المعادن وأخذ الملح والجص والكحل وغيرها من المباحات. يعني ذهبنا إلى مكان فيه ملح، قلت له أنا وأنت شريكان نعمل اليوم وما ظهر بيننا مناصفة، اشتغلت أنا واشتغل هو، آخر النهار ما جناه هو فهو له وما جنيته أنا فهو لي. نعم. وما جمعه كل واحد منهما فهو له. نعم. دون صاحبه، لأنه مباح سبقت يده عليه. لأنه مباح سبقت يده إليه، ومن سبق إلى مباح فهو له. فإن أعانه الآخر فله أجر مثله. جميل. فإن أعانه الآخر، يعني أنا اشتغلت هو أعانني، هو لم يجمع معي حطبا ولم يجني معي ثمرا، وإنما أعانني فقط إما بأدوات بسيارة عن كذا ساعدني. قال فما جنيته أنا فهو لي وأعطيه هو أجر المثل، وأعطيه أجر المثل. إذن هو بمساعدته لي صار أجيرا وليس شريكا، صار أجيرا لأنه بذل عملا فيستحق أجر المثل. فله أجر مثله بالغا ما بلغ. نعم. لأن الشركة متى فسدت صارت إجارة فاسدة. يعني قد يكون أجره أكثر من نصف الثمر لا يضر. ليه؟ لأن هذه إجارة وليست بشركة. ولو استأجره في ذلك بنصف المجموع كان له أجر المثل بالغا ما بلغ كذلك هنا. ولو قال له تعال اشتغل معي أنت أجير عندي أعطيك نصف ما أجمع من الحطب والثمر، قال لي قبلت، ما الحكم؟ قال هذه إجارة فاسدة لأن الأجر فيها غير معلوم. نصف الخارج أديش؟ 100 كيلو أقل أكثر ما بنعرف. إذن هذه إجارة مجهولة وهي فاسدة، ويستحق أجر المثل وليس نصف الذي يجمعه. وقال أبو يوسف له أجر مثله لا يجاوز به نصف الثمن تحقيقا للفائدة. جميل. أبو يوسف ماذا قال؟ له أجر المثل لأنها إجارة لكن لا يزيد على ما اتفق عليه، لا يزيد على ما اتفق عليه. أبو حنيفة ماذا قال؟ له أجر المثل بالغا ما بلغ. ليه؟ لأن هذه الشركة فاسدة والعقد الفاسد لا ينبني عليه شيء. وهذه الشركة فاسدة. نعم. قال وإن هلك المالان أو أحدهما في شركة العنان قبل الشراء بطلت الشركة. إن هلك المالان أو هلك أحدهما قبل الشراء، قبل الشراء لسه المال يعني جمعنا لكن يعني لم نعمل شيئا لسه، ما الحكم؟ قال إذا هلك المالان أو أحدهما بطلت الشركة. أما إذا هلكا فلأن المعقود عليه المال وإنه يتعين فيها كالهبة والوصية وقد هلك فيبطل العقد كالبيع. وأما إذا هلك أحدهما فلأن الآخر ما رضي بشركته في ماله إلا ليشركه في ماله أيضا، وقد فاتت الشركة في الهالك فيفوت الرضا فيبطل العقد. قال وإن اشترى أحدهما بماله ثم هلك مال الآخر فالمشترى بينهما على ما شرطا. جميل. أنا وإياك اتفقنا على شركة عنان، عيننا المال 1,000,000 مني و1,000,000 منك. طيب أنت الآن ذهبت واشتريت سيارة للتجارة للشركة، هذه السيارة ما اشتريتها أنت، أنت وكيل عني وأصيل عن نفسك، إذن هذه السيارة نصفها لي ونصفها لك. ثم أنا الآن هلك المال تبعي قبل أن يعني أن أسلمه لك بعد ما تم الشراء للسيارة. هنا شو قلنا الصورة؟ إذا هلك المالان أو أحدهما قبل الشراء بطلت الشركة، أما لو هلك أحدهما بعد الشراء فالشركة قائمة والسيارة بيننا نصفان لانعقاد الشركة وقت الشراء. نعم. ويرجع على صاحبه بحصته من الثمن. قال له أنا الآن شاري سيارة وانت المال تبعك هلك، أعطني ثمن نصف السيارة التي اشتريتها بالوكالة عنك بمقتضى عقد الشركة، لأنه اشترى له بالوكالة ونقد الثمن من ماله فيرجع عليه لما مر. نعم. وإن هلك أحد المالين ثم اشترى أحدهما فالمشترى لصاحب المال خاصة. تمام. لأن الشركة انتهت بهلاك أحد المالين قبل الشراء، لأن الوكالة بطلت بهلاك أحد المالين كما تقدم، فيكون مشتريا لنفسه خاصة. وإن كانا نصا على الوكالة في عقد الشركة كان المشترى بينهما على ما شرطا، وتكون شركة أملاك لأن الشركة بطلت لما بينا، والمشترى بحكم الوكالة المصرح بها لا بحكم الشركة المعقودة فكانت شركة أملاك. جميل. يعني الآن ساويت شركة عنان أنا وياك ودفعنا مليون مني ومليون منك، لكن نصينا في الشركة على الوكالة بيننا، شاركتك شركة عنان، هل هذه الكلمة تقتضي الوكالة ضمنا؟ لكن مع ذلك صرحنا بالوكالة، وأنت وكيلي فيما تشتريه لي وأنا وكيلك فيما أشتريه لك، وكلتك أن تشتري لي سيارة وأنت أيضا تقول لي وكلتك في أن تشتري سيارة. إذا صار في عنا الآن شركة ووكالة، فإذا هلك أحد المالين بطلت الشركة وبقيت الوكالة المصرح بها، أما الوكالة الثابتة ضمن الشركة تنتهي بانتهاء الشركة. ويرجع عليه بحصته من الثمن لما مر. نعم. قال: ولا يجوز أن يشترطا لأحدهما دراهم مسمات من الربح. وهذه مسألة مهمة، لا يجوز لأحد الشريكين أن يشترط لنفسه يعني دراهم معينة، إنه أنا وياك الآن شركاء، هي مليون مني ومليون منك، والربح بيننا مناصفة، قالوا تمام، لكن أنا باخذ كل شهر 50,000 هدول لحال، شو الحكم؟ قال: هذه شركة فاسدة، لأنه لا يجوز لأحد الشريكين أن يختص بمال معين يأخذه من الشركة، لأنه قد لا يربح ما سميا أو يربح ذلك لا غير، فتبطل الشركة، فكان شرطا مبطلا للشركة فلا يجوز. نعم. قال: ولشريك العنان والمفاوض أن يوكل ويبضع ويضارب ويودع ويستأجر على العمل. الشريك في العنان أو المفاوضة له أن يعمل أعمال التجارة، إن المال بين يديك لك أن تمارس الأعمال التجارية، منها أنك تستطيع أن تشتري بنفسك، وتستطيع أن توكل غيرك بذلك، وتستطيع أن تبضع. شو يعني تبضع؟ أنا الآن أضع المال عندك بضاعة تبيعه لي أنت والربح لي. يعني الآن أحيانا إنسان هو عنده محل بده يعبي الواجهة، بيجيب بضاعة من التجار يضعها عندهم عنده، وهذه البضاعة يبيعها لهم وربحها لهم، هو فقط حرك محله شغل محله فقط، أما هي البضاعة لهم وهو يبيعها لهم، ماذا نسمي هذا الأمر؟ بضاعة. نعم. أين؟ ولشريك العنان والمفاوض أن يوكل ويبضع ويضارب وكذلك أن يضارب، يعني أنت تأخذ المال وتعطيه مضاربة لشخص آخر. نعم. ويودع أيضا، له أن يودع المال عند شخص يحفظه للشركة. ويستأجر على العمل. نعم. لأن كل ذلك من أفعال التجار، وهو أمين في المال لأنه قبضه من المالك بإذنه وليس له أن يشارك. لا، وهو قبضه بإذنه، خلصنا. إذن هذا دليل على أنه يفعل كل تلك الأفعال السابقة. الآن: وليس له أن يشارك، أن يجري شركة مع آخر بهذا المال، بمال الشركة. يعني الآن جعلنا عندك المليونين، هل يحق لك أن تأخذ هذول المليونين وتشارك بهما إنسان آخر باسم الشركة وباسم نفسك باسم الشركة؟ لا يصح. نعم. وليس له أن يشارك لأن الشيء لا يستتبع مثله. ننتبه إخواننا، لأن الشركة لا تستتبع الشركة. الشركة أن يعني أن أبضع ممكن، أن أودع ممكن. ليه؟ لأن هذه عقود أضعف وأصغر وأقل من الشركة. أما أن أعقد شركة معك أنا فتذهب أنت وتشارك إنسان آخر بهذا المال، هذا لا يجوز. لاحظ مخياني، هاي القضية الآن ما عم يخوني هو، هو الآن نظر فقال أنها الشركة هي أخذنا مليونين، إذا وضعناه عن فلان شركة وأخذنا منه أرباحا يعود على شركتنا بالنفع، ماذا نقول؟ هو قصده مصلحة الشركة، ومع ذلك لا يجوز. ليه؟ لقاعدة بسيطة، أن الشيء لا يستتبع نفسه أو مثله، الشيء لا يستتبع مثله، الشركة لا تستتبع الشركة، لأن الشركة مماثلة للشركة التي بيننا. فلو شارك المفاوض عنانا جاز عليهما. فلو شارك المفاوض عنانا، بيني وبينك شركة مفاوضة، فأنا أو أنت أجريت شركة عنان مع إنسان آخر، ما الحكم؟ جاز. ليه؟ لأن العنان أضعف من المفاوضة، العنان أضعف من المفاوضة، فالمفاوضة هنا تستتبع لا مثلها ولكن شركة أدنى منها، لأنه دون المفاوضة. نعم. ولو فاوضه جاز بإذن شريكه. ولو فاوضه جاز بإذن شريكه، جاز بإذن شريكه، أما عقد الشركة لا يسوغ لك أن تفعل ذلك. فإذا أردت أن تشارك شركة مثل شركتنا لا بد من إذن الشريك. فإن لم يأذن ينعقد عنانا، لأن الشيء لا يستتبع مثله. نعم. فإذا أجاز المفاوضة كانت شركة مبتدأة وإلا فهي عنان. نعم. لأنه لا بد له من الاستعانة بغيره وهذا دونه، فيجوز كالمضارب، له أن يوكل وليس له أن يضارب. المضارب إخواننا لو أنا وضعت عندك مالا تشتغل به والربح بيننا نصفان، أنت مضارب، أنت شريك مضاربة، أخذت المال ووكلت إنسانا ببعض الأعمال جاز، أما ليس لك أن تعقد شركة مضاربة مع آخر إلا بإذن صاحب المال، إلا بإذن صاحب المال. قال وشركة الصنائع. نقف أخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.